أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة، فتقدم لنا في الدرس السابق أن ذكرنا مقدمة موجزة عن القواعد الفقهية، وذكرنا في هذه المقدمة تعريف القاعدة الفقهية والفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، وذكرنا أيضا الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، وذكرنا أيضا شيئا من أهمية القواعد الفقهية وشيئا من مميزاتها وخصائصها، وأيضا ذكرنا شيئا من الكتب التي ألفت في القواعد الفقهية. ثم بعد ذلك شرحنا في تلك القواعد التي حررها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهي 60 قاعدة، وذكرنا القاعدة الأولى وهي قاعدة المصلحة، وهي أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة، وتكلمنا حول هذه القاعدة، وذكرنا أن الشيخ رحمه الله ذكرها في منظومته بقوله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. ثم قال رحمه الله تعالى: نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمنا الله وإياه: القاعدة الثانية: الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها. هذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد كما ذكره في الأصل، ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط. فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان أمرا به وبما لا يتم إلا به، وكان أمرا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله في هذه القاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها. هذه القاعدة أيها الأحبة تنقسم إلى قسمين أو ذات جانبين. الجانب الأول أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والجانب الثاني أن توابع الأعمال ومتمماتها لها أحكام المقاصد. فهذه القاعدة تتضمن جانبين: الجانب الأول أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الجانب الثاني أن توابع الأعمال ومتمماتها لها أحكام المقاصد، وهذا سنبينه بإذن الله عز وجل. قبل ذلك نشرح ألفاظ القاعدة. يقول رحمه الله: الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل جمع وسيلة، وهي الطريقة التي يسلكها المكلف إلى الشيء. نقول الوسائل جمع وسيلة وهي الطريقة إلى الشيء، وأما المقاصد فهو جمع مقصد، وهو ما يقصده المكلف من فعل مأمور به أو منهي عنه. نقول الوسائل جمع وسيلة وهي الطريقة إلى الشيء أو الطريق إلى الشيء، وأما المقاصد فجمع مقصد وهو ما يقصده المكلف من فعل مأمور به أو ترك منهي عنه. ثم بعد ذلك قال: فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب في اللغة اللازم، وأما في الاصطلاح فهو ما أمر به الشرع على سبيل اللزوم. نقول الواجب في اللغة اللازم، وأما في الاصطلاح فهو ما أمر به الشرع على سبيل اللزوم. وقال وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. السنة في اللغة الطريقة، وأما في الاصطلاح فهو ما أمر به الشارع لا على سبيل اللزوم. السنة في اللغة الطريقة، وأما في الاصطلاح فهو ما أمر به الشارع لا على سبيل اللزوم. وقال وطرق الحرام، الحرام في اللغة الممنوع، وأما في الاصطلاح فهو ما نهى عنه الشارع على سبيل اللزوم. والمكروهات، المكروه في اللغة المبغض، وأما في الاصطلاح فهو ما نهى عنه الشارع لا على سبيل اللزوم. فالحرام في اللغة الممنوع، وأما في الاصطلاح فهو ما نهى عنه الشارع على سبيل اللزوم، وأما المكروه فهو في اللغة المبغض، وأما في الاصطلاح فهو ما نهى عنه الشارع لا على سبيل اللزوم. والمباح في اللغة المأذون فيه، وأما في الاصطلاح فهو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. يقول المباح في اللغة المأذون فيه، وأما في الاصطلاح فهو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. هذه القاعدة كما أسلفت أيها الأحبة ذات جانبين: الجانب الأول أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والجانب الثاني أن توابع الأعمال ومتمماتها لها أحكام المقاصد. ودليل هذه القاعدة من ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله ذكر ما يكون شرحا لهذه القاعدة، فبين أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، وما لا يتم المكروه إلا به فهو مكروه. فالشارع إذا أمر بشيء فإنه يأمر بهذا الشيء وبما لا يتم هذا الشيء إلا به. فمثلا أمر الشارع بالصلاة، فالأمر بالصلاة أمر بها وبسائر شروطها وأركانها. أمر بالوضوء، الأمر بالوضوء أمر به وبما لا يتم الوضوء إلا به. تحصيل الماء، لا يتم الوضوء إلا بتحصيل الماء، سواء كان ذلك عن طريق الطلب أو كان ذلك عن طريق الشراء، إما أن يحصله بأن يطلبه حتى يجده أو أن يشتريه. فالشارع لما أمرك بالوضوء أو أمرك بالغسل أمرك أيضا بأن تحصل الماء، وأمرك أيضا بأن تشتري الماء إذا لم تجده، يعني إذا تعسر عليك الماء ولم تجده إلا يباع بيعا، فإن الشارع أمرك بأن تشتري هذا الماء. فحينئذ يكون شراء هذا الماء مأمورا به، وكذلك أيضا تحصيله إذا دخل عليك الوقت يكون مأمورا به. أيضا ستر العورة في الصلاة، الشارع اشترط عليك في الصلاة أن تستر عورتك، فستر العورة هذا مأمور به. ما لا يتم هذا المأمور إلا به فهو مأمور به، فكونك تشتري كسوة لكي تستر عورتك هذا أمر واجب، كما أن كونك تشتري ماء لكي تتوضأ به أو لكي تغتسل به هذا أمر واجب. يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. دخول الوقت هذا شرط من شروط الصلاة، تعلم أدلة الوقت هذا أمر واجب، لكي تعرف الوقت هذا أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلا بد أن تعرف دخول الوقت، إما عن طريق تعلم العلامات الأفقية أو عن طريق الآلات أو غير ذلك. وقل مثل ذلك في سائر الأوامر والنواهي، في سائر الأوامر مثل الحج، الحج مفروض عليك، وسيلة الحج، الوسيلة إلى الحج حكم، تأخذ حكم الحج. فكون الإنسان إذا كان الإنسان ليس عنده ليس قريبا إلى مكة فإنه يجب عليه أن يشتري الوسيلة أو أن يستأجر الوسيلة إذا كان مستطيعا التي توصله إلى مكة، وحينئذ يكون تحصيل هذه الوسيلة يكون مأمورا به ويكون واجبا تبعا لهذا الواجب. وذكرنا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. عندنا قاعدة أخرى: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. والفرق بين الأمرين أن الواجب ما أوجبه الشارع عليك، لكن الوجوب يعني كونك تحصل الوجوب هذا ليس واجبا عليك، يعني لا يجب على الإنسان أن يكتسب حتى يحصل نصابا زكويا فتجب عليه الزكاة، هذا ليس واجب، ليس واجب على الإنسان. فما لا يتم الوجوب إلا به هذا ليس واجبا، لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلا يجب على الإنسان أن يكتسب حتى يحصل نصابا زكويا فنقول تجب عليه الزكاة. كذلك أيضا إذا كان فقيرا لا يستطيع أن يحج لكونه فقيرا، لأن من شروط وجوب الحج الاستطاعة، لا يجب على الإنسان أن يكتسب وأن يحترف حتى يحصل مالا يحج منه، فما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. وقل مثل ذلك أيضا في المسنون، والسائل المسنون مسنونة، ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. فمثلا تعلم العلم، الذهاب إلى تعلم العلم، المشي إلى تعلم العلم، هذا مسنون، كما أن تعلم العلم مسنون. كذلك أيضا الدعوة إلى الله عز وجل، يعني إذا لم تتعين على الإنسان فإن الذهاب إلى هذه الدعوة هذا مسنون. كذلك أيضا السواك سنة، كون الإنسان يشتري سواكا لكي يتسوك به هذا الشراء نقول بأنه مسنون، فما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. كذلك أيضا الحرام، ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، شرب الخمر حرام، شراء العنب لكي يعصره الإنسان خمرا هذا نقول بأنه حرام، لأن ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، النظر إلى النساء الأجنبيات هذا حرام، كون الإنسان يشتري آلة ينظر عن طريقها إلى النساء الأجنبيات هذا نقول بأن هذا الشراء حرام. كذلك أيضا المكروه، أكل البصل، أكل الكرات، أكل الثوم هذا مكروه، شراء البصل أو شراء الكرات أو الثوم لكي يأكله الإنسان نعم نقول بأن هذا مكروه، لأن ما لا يتم المكروه إلا به فهو مكروه. هذا بالنسبة لما يتعلق بالشق الأول من القاعدة، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وذكرنا أن الوسيلة هي الطريقة إلى الشيء، وأن المقصد هو ما يقصده المكلف من فعل مأمور به أو منهي عنه. ودليل هذه القاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد الأدلة عليها كثيرة، من ذلك قول النبي صلى الله أو قبل ذلك قول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الآثار التي تكتب يعني ما قدم الميت من الأعمال الصالحة، وكذلك أيضا آثاره تكتب. آثاره قال العلماء رحمهم الله هي نقل الأقدام في العبادات، فكون الإنسان ينقل قدمه في العبادة هذا وسيلة العبادة، فدل على أن وسيلة العبادة عبادة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فكون الإنسان يأتي لطلب العلم سواء تعين عليه أو لم يتعين عليه هذا عبادة، وآثاره للمجيء لطلب العلم هذه تكتب ويجازى عليها يوم القيامة. ومن الأدلة أيضا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم عبادة، وكون الإنسان يسلك هذا الطريق إلى هذا العلم نعم هذه عبادة من أسباب دخول الجنة، هذه العبادة من أسباب دخول الجنة، فدل ذلك على أن الوسائل لها أحكام المقاصد. من الأدلة على ذلك حديث عبادة بن الصامت وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم ربا الفضل لأن ربا الفضل وسيلة إلى ربا النسيئة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أسامة بن زيد: إنما الربا في النسيئة. فحرم ربا الفضل لكونه وسيلة إلى ربا النسيئة. ومن الأدلة على ذلك أيضا قول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالله عز وجل حرم قربان الربا، يعني حرم، لم يقل الله عز وجل ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، وفي هذا تحريم للزنا وتحريم لكل وسيلة تؤدي إلى الزنا، فهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد. ولهذا الشارع حرم النظر المحرم، حرم السماع المحرم، يعني النظر المرأة الأجنبية حرام، السماع إلى الغنى حرام، أن يخلو الرجل بامرأة لا تحل له حرام، أن تسافر المرأة بلا محرم هذا حرام، أن تخرج المرأة متبرجة هذا حرام. هذه وسائل، لأن هذه الأشياء كلها وسائل إلى الزنا فحرمها الشارع. فدل هذا أيها الأحبة على ما ذكره الشيخ أن الوسائل لها أحكام المقاصد، كما ذكر وسيلة الواجب واجبة، وسيلة المسنون مسنونة، وسيلة المكروه مكروهة، وسيلة الحرام حرام، وسيلة المباح مباح، كون الإنسان يأكل الطعام ويلبس الثوب ويشرب الشراب ويذهب للنزهة، كونه يشتري الثوب لكي يلبسه هذا مباح، لكن إذا قصد بذلك الاستعانة على طاعة الله عز وجل كان شراؤه طاعة ومشروعا يؤجر على ذلك. فوسيلة المباح مباح، ووسيلة المكروه مكروه كما ذكر. هذا ما يتعلق أيها الأحبة بالقاعدة، بالجانب الأول لهذه القاعدة، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد. الجانب الثاني مما يتعلق بهذه القاعدة أن توابع الأعمال ومتمماتها لها أيضا أحكام المقاصد، لها أحكام المقاصد. أنت جئت الآن لطلب العلم، مجيئك لطلب العلم هذا عبادة، طلب العلم عبادة، مجيئك عبادة، لأن مجيئك هذا وسيلة لهذه العبادة، فالوسيلة لها أحكام المقاصد. أيضا رجوعك الآن إلى البيت عبادة أخرى، فتوابع الأعمال لما كان الرجوع هذا تابع لهذه العبادة أصبح الآن رجوعك إلى بيتك مرة أخرى هذه أيضا عبادة تؤجر عليها. كونك تذهب إلى الحج هذه عبادة، رجوعك من الحج هذه عبادة أخرى، كونك تذهب إلى عيادة المريض هذه عبادة، إلى صلاة الجنازة هذه عبادة، رجوعك لأن هذه تابعة، نعم تابعة، هذه عبادة. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، قال أبي بن كعب: كان رجل من الأنصار لا تخطئه صلاة، يعني صلاة الجماعة لا تخطئه، فقيل له، وكان بعيد الدار، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء، فقال هذا الرجل: إني نعم إني لا أحب أن يكون بيتي بجنب المسجد أو داري بجنب المسجد، إني أريد أن يكتب ممشاي ورجوعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله ذلك كله له. فدل هذا الحديث على أن رجوع الإنسان إلى بيته عبادة يؤجر عليها إذا خرج إلى عبادة. فقوله إني أريد أن يكتب لي ممشاي المسجد ورجوعي، يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله ذلك له كله، هذا يدل على أن الرجوع عبادة. ومما يدل على ذلك أيضا حديث جابر في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد خالف الطريق، ذهب من طريق ورجع من طريق آخر، وكذلك أيضا خالف النبي صلى الله عليه وسلم الطريق في دخوله عرفات، وخالف النبي صلى الله عليه وسلم الطريق في دخوله مكة، فإنه دخل عليه الصلاة والسلام من الثنية العليا كدا، وخرج من الثنية السفلى كدا. فمخالفة النبي عليه الصلاة والسلام للطريق في الحج وفي صلاة العيد، هذا يدلك على ما ذكره الشيخ رحمه الله بقوله ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها. نعم تابعة لها. نعم. وهذه القاعدة أشار إليها الشيخ رحمه الله في منظومته بقوله وسائل الأمور كالمقاصد، وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد، وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. الشيخ رحمه الله في شرح القاعدة ذكر تفريعات، من هذه التفريعات ذكر العلم، وأن العلم من الوسائل، من الوسائل لتصحيح العبادات والمعاملات، وذكر أيضا من هذه الفروع التي ذكر أيضا الشيخ رحمه الله الحيل وحكم الحيل. وبهذا نفهم أن الحيل تنقسم إلى قسمين، حيل يتوصل بها إلى إحقاق حق فهي حيل صحيحة وقد تكون مشروعة، وحيل يتوصل بها إلى باطل فإنها حيل باطلة وقد تكون محرمة وقد تكون مكروهة. ثم قال رحمه الله القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير. المشقة في اللغة غلبة العداوة والخلاف، يعني المشقة في اللغة تطلق على معان منها غلبة العداوة والخلاف، كما قال الله عز وجل وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وأيضا تطلق ويراد بها السفر البعيد كما قال الله عز وجل ولكن بعدت عليهم الشقة، وقال المشقة تجلب التيسير. التيسير المراد به اليسر والسهولة واللين، اليسر والسهولة واللين. وهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي إحدى القواعد الخمس الكبرى، إحدى القواعد الفقهية الخمس الكبرى. ومعنى هذه القاعدة ظاهر، أنه كلما وجدت المشقة كلما خفف الشارع وسهل، يعني كلما وجدت المشقة كلما خفف الشارع وسهل في أمور الأحكام، وسواء ذلك سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعبادات أو كان ذلك فيما يتعلق بعقود المعاوضات والتبرعات والأنكحة والقصاص والحدود. ودليل هذه القاعدة الأدلة عليها من الكتاب والسنة وكذلك أيضا الإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وقال وأيضا من الأدلة على ذلك قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. في صحيح مسلم قال الله عز وجل قد فعلت. ومن الأدلة على ذلك أيضا قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وأيضا من الأدلة قول الله عز وجل ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، أو ما جعل الله عليكم في ما جعل عليكم في الدين من حرج، قول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأيضا من الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وأيضا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما إلى اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. وأيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالحنيفية السمحة على أنه حسن. والإجماع قائم على هذه القاعدة. واعلم أن المشقة تنقسم إلى قسمين، نعم اعلم أن المشقة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مشقة خارجة عن العادة، فهذه لا يكلف الشارع بها، مشقة خارجة عن العادة، نعم هذه لا يكلف الشارع بها، فالشارع لا يكلف بالمشقة التي لا يعتادها الإنسان وتفسد عليه تصرفاته وتعطله عن النافع من أعماله. فالمشقة الخارجة عن العادة هذه لا يكلف الشارع بها، ولذلك لم يكلف الشارع بالوصال في الصيام، وكذلك أيضا لم يكلف الشارع بإخراج جميع المال في الزكاة، ولم يكلف الشارع أيضا بركعات كثيرة فيما يتعلق بالصلاة، ولم يكلف الشارع الحج كل عام، وإنما جعله في العمر مرة واحدة. فالمشقة الخارجة عن المعتاد هذه لا يكلف الشارع بها. القسم الثاني من أقسام المشقة مشقة لا تخرج عن المعتاد، يعني فيه مشقة لكن هذه المشقة ليست خارجة عن المعتاد، فهذه كلف الشارع بها. فالشارع كلف بالقيام لصلاة الفجر، مع أن الإنسان يقوم في قيام لصلاة الفجر يجد في ذلك مشقة، وكلف أيضا بالغسل في أيام البرد، وكلف أيضا بالوضوء في البرد، وكلف أيضا بالصوم في شدة الحر، وأيضا شرع الحدود وإقامة القصاص، مع أن إقامة الحدود والقصاص قتل قاتل إلى آخره فيه مشقة لكنها مشقة معتادة، فكلف الشارع بها. وكلف أيضا بالحج ولو من مكان بعيد إلى آخره، فهذه فالمشقة المعتادة هذه كلف الشارع بها. قال المؤلف رحمه الله: المشقة تجلب التيسير. متى تجلب المشقة التيسير؟ يقول العلماء رحمهم الله ذكروا أسباب التيسير وأسباب التخفيف في الشريعة، سأذكرها بنوع من الإجمال والإيجاز. فالسبب الأول من أسباب التخفيف والتيسير النسيان. نعم، السبب الأول من أسباب التخفيف والتيسير النسيان. والنسيان في اللغة الغفلة، وأما في الإصطلاح فهو الغفلة عن الشيء وعدم تذكره. يقول في الإصطلاح الغفلة عن الشيء وعدم تذكره. بعض العلماء فرق، جعل الناسي هو الساهي، وبعض العلماء فرق بين الناسي والساهي، فقال بأن الناسي إذا ذكرته تذكر، وأما الساهي فإذا ذكرته لا يتذكر. والدليل على أن النسيان من أسباب التخفيف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأيضا قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي صحيح مسلم قال الله: قد فعلت. واعلم أن النسيان كحكم تكليفي سبب للتخفيف، بمعنى أن الإنسان إذا نسي وصلى بلا وضوء، أو نسي وصلى وهو متلبس بالنجاسة، أو حصل له سهو وأتلف مال الغير، فنقول كحكم تكليفي أنه لا يأثم. نعم، أنه لا يأثم. فالنسيان فيما يتعلق بالحكم التكليفي نقول بأنه لا يأثم. النسيان فيما يتعلق بالحكم الوضعي، نعم بالحكم الوضعي، نقول ينقسم إلى قسمين. نعم، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول فيما يتعلق بحقوق الآدميين. نعم، فيما يتعلق بحقوق الآدميين فنقول بأن النسيان ليس سببا للتخفيف. فإذا نسي الإنسان وسهى وأتلف مال الغير، فنقول بأن هذا ليس سببا للتخفيف، وعليك الضمان، عليك أن تضمن. فإذا أتلف مال الغير أو أتلف نفسا أو أتلف منفعة، نعم، حصل له نسيان، نعم، وسهو، نعم، إنسان سهى وهو يسير، نعم، حتى أتلف مالا أو أتلف نفسا إلى آخره، فنقول بأن هذا ليس سببا للتخفيف وعليك الضمان. هذا بالنسبة لحقوق الآدميين، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. وأما بالنسبة لحقوق الله عز وجل، فهل النسيان فيما يتعلق بالحكم الوضعي هل هو السبب للتخفيف أو ليس سببا للتخفيف؟ نقول ما يتعلق بالنواهي سبب للتخفيف، يعني ما يتعلق بالنواهي، نعم، هذا سبب للتخفيف، فلا تلزمك الإعادة. لو أن الإنسان نسي وصلى وعلى ثوبه نجاسة، نقول صلاته صحيحة. لو أن الإنسان نسي وأكل وهو صائم أو جامع وهو صائم، نسي الصيام، فنقول بأن صيامه صحيح ولا تلزمه الإعادة. لو أنه نسي وهو محرم، جامع وهو محرم، أو قلم أظافره أو حلق رأسه، نقول لا يلحقه شيء. فما يتعلق بحقوق الله عز وجل فيما يتعلق بالنواهي، أو نسي شرب خمرا، أو نسي وعمل أي محرم من المحرمات، نقول بأنه لا لا فيما يتعلق بالحكم الوضعي لا يلزمه شيء، فلا يترتب عليه حد. لو نسي وشرب الخمر نقول لا يترتب عليك الحد. ولو نسي وفعل محظورا من المحظورات، محظورات الصلاة، محظورات الصيام، محظورات الحج، نقول فيما يتعلق بالنواهي نقول أيضا سبب للتخفيف ولا يلزم بالإعادة، فلا نلزمه بأن يعيد الصلاة ولا نلزمه أن يعيد الصيام والحج إلى آخره. وأما فيما يتعلق بالأوامر فنقول ليس سببا للتخفيف إذا كان يمكنه أن يتدارك. يعني فيما يتعلق بالأوامر نقول بأن النسيان ليس سببا للتخفيف إذا كان يمكنه أن يتدارك. إنسان نسي وهو صلى وهو محدث، لأن رفع الحدث من باب الأوامر، اجتناب النجاسة في البدن، في الثوب، في البقعة التي تصلي عليها، هذا من باب النواهي فيعذر فيه في النسيان، لكن رفع الحدث هذا من باب الأوامر. نعم، فما دام أنه يمكنه أن يتدارك نقول هذا ليس سبب للتخفيف، فيجب عليك أن تعيد الصلاة. صلى إلى غير القبلة، نسي وصلى إلى غير القبلة، فنقول يجب عليك أن تعيد الصلاة لأن هذا من باب الأوامر، ويمكنك الآن أن تتدارك. ما دام أنه يمكنه أن يتدارك نقول يجب عليه، نعم يجب عليه أن يعيد الصلاة. لم ينوي، نعم ترك النية، نية الصيام، نعم ترك نية الصيام، فنقول بأن نسي نقول بأن صيامه غير صحيح، فيلزمه أن يعيد، نقول يلزمه أن يعيد. الثاني من أسباب التخفيف المرض، نقول الثاني من أسباب التخفيف المرض، والمرض في اللغة السقم، وأما في الاصطلاح فهو اعتلال الصحة، يعني فهو اعتلال الصحة. والمرض هذا من أسباب التخفيف، ودليل ذلك، نعم دليل ذلك قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فرخص الشارع للمسافر أن يفطر. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين رضي الله تعالى عنه لما شكى إليه أن به بواسير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني فهذا دليل على أن المرض من أسباب التخفيف. والتخفيف في المرض هذا ظاهر، فالمريض يباح له أن يجمع بين الصلاتين، ويباح له أيضا أن يفطر في نهار رمضان، وأيضا لا يتجب عليه الفورية بالحج إذا كان مرضه يرجى زواله، يخفف عنه فيما يتعلق بالفورية في الفورية في الحج. واختلف العلماء رحمهم الله في ضابط المرض الذي يكون سببا للتخفيف. يعني قال بعض العلماء رحمهم الله أن ضابط المرض الذي يكون سببا للتخفيف أنه كل مرض، نعم كل مرض ولو كان يسيرا فهو ضابط، فهو سبب للتخفيف. والرأي الثاني وهو الأصح أن المرض الذي يكون سبب للتخفيف هو الذي يلحق الإنسان به حرج ومشقة إذا أدى العبادة على وجهه المعتاد. فمثلا الأصل في الإنسان إذا صلى، في المسلم إذا صلى، أن يصلي قائما، لكن إذا صلى قائما يلحقه حرج ومشقة بحيث يتمنى أن يجلس، نقول هذا المرض سبب للتخفيف، فيجلس الإنسان، نعم يجلس الإنسان ويصلي جالسا. كذلك أيضا لو صام، نعم وإذا كان يلحقه حرج ومشقة بحيث يود أنه لو كان مفطرا بسبب مرضه، فنقول هذا المرض من أسباب التخفيف، فيباح له في هذه الحالة، نعم يباح له في هذه الحالة أن يفطر. أيضا من أسباب التخفيف الثالث من أسباب التخفيف السفر، والسفر في اللغة قطع المسافة، وسمي بذلك لأنه يسفر عن أخلاق الرجال أو لأن الإنسان يسفر فيه بعد أن كان مكنونا داخل البلد، فإنه يسفر بهذا السفر ويخرج. وأما في الاصطلاح فهو الخروج عن الوطن على قصد المسافة، نعم الخروج عن الوطن على قصد السفر المعتبر عرفا. نقول السفر في الاصطلاح الخروج عن الوطن على قصد السفر المعتبر عرفا. وذكرنا في اللغة أنه قطع المسافة، ودليل ذلك كما تقدم قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج صلى ركعتين، يعني فهذا يدل على أن السفر من أسباب التخفيف. واختلف العلماء رحمهم الله في ضابط السفر الذي يكون سببا للتخفيف، فاشترط العلماء بعض العلماء اشترط فيه شروطا، وبعض العلماء أطلق قال كل سفر عرفا فإنه يكون سببا للتخفيف. وهذا القول هو الصحيح، لأن الأصل فيما أطلقه الشارع أن يكون مطلقا ولا يقيد إلا بدليل، نعم. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول أن كل سفر عرفا فإنه من أسباب التخفيف. كما ذكرت بعض العلماء اشترط فيه شروطا، الشرط الأول أن يكون سفر طاعة، نعم الشرط الأول أن يكون سفر طاعة، وعلى هذا إذا كان سفر معصية فإنه لا يكون سببا للتخفيف. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن هذا ليس بشرط، وأن الإنسان متى خرج مسافرا عرفا واعتبر عرفا أنه مسافر ولو كان سفره سفر معصية أن هذا من أسباب التخفيف. والشرط الثاني أن يقصد موضعا معلوما، نعم أن يقصد، على هذا لو سافر ولا يقصد موضع معلوم أنه لا يكون سببا للتخفيف، ولو كان تائها وقطع المسافة فإنه لا يكون سببا للتخفيف. وذكرنا الرأي الثاني أن هذا ليس بشرط، وأن الإنسان متى خرج على سبيل السفر المعتبر عرفا أن سفره هذا يكون سبب للتخفيف. الشرط الثالث أن يقطع المسافة المعتبرة شرعا، نعم. والمسافة المعتبرة شرعا، نعم، جمهور العلم رحمهم الله يحدونها بأربعة برد، وأربعة برد تساوي 48 ميلا، يعني وبالكيلوات حدها بعض العلماء بسبعة وسبعين كيلو وسبعين وثلاثة عشر متر، وبعض العلماء حدها بإحدى وثمانين كيلو، وبعض العلماء حدها بثمانية وثمانين كيلو إلى آخره. ولكن عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا ليس بشرط، يعني أن يقصد مسافته، وأنه متى خرج، نعم متى خرج إلى على قصد السفر المعتبر عرفا فإنه يكون مسافرا ويترخص. بقي شرط أخير وهو أن يخرج عن البلد ولا يترخص حتى يخرج عن البلد، لأنه داخل البلد لا يكون مسافرا وإنما يكون على سفر، وقد قال الله عز وجل وإن كنتم على سفر، ولم يقل الله عز وجل وإن كنتم على نية سفر، فسلمت من هذه الشروط. نعم شرط واحد، نعم هو أن يخرج الإنسان عن البلد لكي يترخص، فإذا خرج الإنسان عن البلد وجاوز بنيان البلد فإنه يشرع له حينئذ أن يترخص، فيشرع له أن يفطر، ويشرع له أن يجمع، ويشرع له أن يقصر الصلاة إلى آخره. وأيضا تكون مدة المسح عنده ثلاثة أيام بلياليها إلى آخره. فأصبح ضابط السفر المسبب للتخفيف هو ما اعتبره العرف سفرا، لكن الإنسان لا يترخص حتى يخرج عن هذا البلد، عن بلده. السبب الرابع أو الخامس من أسباب التخفيف الجهل، نعم الجهل. والجهل في اللغة نقيض العلم، وأما في الاصطلاح، نعم الاصطلاح المراد به هنا الجهل بالأحكام الشرعية كلها أو بعضها، الجهل بالأحكام الشرعية كلها أو بعضها. ودليل نعم دليله قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل كما في صحيح مسلم: قد فعلت. والخطأ إنما يكون عن جهل. وأيضا يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. واعلم أن الجهل ينقسم إلى 5 أقسام. نعم، الجهل الذي يكون سبب للتخفيف ينقسم إلى 5 أقسام. القسم الأول الجهل الذي يتعلق بأصول الدين. نعم، الجهل الذي يتعلق بأصول الدين كالعقائد والتوحيد ونحوها، هل يكون هذا الجهل عذرا وسببا للتخفيف عن الإنسان أو لا يكون سببا للتخفيف؟ هذا موضع خلاف بين العلم رحمهم الله. نعم، القسم الأول الجهل الذي يتعلق بأصول الدين كالعقائد والتوحيد، هل يكون عذرا في التخفيف أو لا يكون عذرا في التخفيف؟ نعم، للعلماء رحمه الله في ذلك أقوال. من أهم هذه الأقوال القول الأول أن الجهل لا يكون عذرا، لا يكون عذرا ولا يكون سبب للتخفيف فيما يتعلق بالتوحيد والعقائد. والقول الثاني، نعم، القول الثاني أنه يكون عذرا، نعم، إلا إذا قام عند الإنسان شبهة وأمكنه أن يتعلم. نعم، إذا قام عند الإنسان شبهة أن هذا شرك أو أنه مكفر أو أنه مخرج من الملة وأمكنه أن يتعلم، فنقول القول الثاني أن الجهل فيما يتعلق بأصول الدين يكون عذرا إلا إذا قام عند الإنسان شبهة أن هذا شرك أو أنه كفر وأمكنه أن يتعلم، فإنه لا يكون عذرا. القسم الثاني، نعم، القسم الثاني من أقسام الجهل إذا كان حديث عهد بإسلام. نعم، إذا كان حديث عهد بإسلام فإنه يكون سبب للتخفيف. فإذا كان الإنسان حديث عهد وشرب الخمر أو أخرج الصلاة عن وقتها جهلا فإن الجهل يكون سبب للتخفيف. كذلك أيضا القسم الثالث إذا كان ناشئا ببادية بعيدة عن بلاد الإسلام، فإن من نشأ بعيدا عن العلماء وأماكن تواجد طلبة العلم فإن بيئته تكون سبب للتخفيف عليه. القسم الرابع إذا كان ناشئا في بلاد الكفار، إذا كان ناشئا في بلاد الكفار فإن نشأته أيضا تكون سبب للتخفيف. القسم الخامس، نعم، القسم الخامس ما يعلم من الدين بالضرورة. نعم، ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يكون سبب للتخفيف، كمثلا وجوب الزكاة والصيام والحج والصلاة إلى آخره، تحريم الخمر والزنا إلى آخره، ما يعلم من الدين بالضرورة فإن الجهل في هذه الأشياء لا يكون سبب للتخفيف، إلا كما سبق إذا كان ناشئا ببادية أو حديث عهد بإسلام أو كان ناشئا ببلاد الكفار إلى آخره فإنه يكون سبب للتخفيف. القسم الخامس أيضا ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن ما يدق ويغمض من مسائل الفقه فإن العامية يعذر فيها. نعم، أن ما يدق ويغمض من مسائل الفقه فإن العامية يعذر فيها، لكن كما أسلفت فيما يتعلق في باب الأوامر كلما أمكن الإنسان أن يتدارك فإنه يجب عليه، نعم، يجب عليه أن يتدارك. السبب الخامس من أسباب التخفيف الإكراه. نعم، السبب الخامس من أسباب التخفيف الإكراه، والإكراه في اللغة حمل الغير على أمر لا يرضاه. نعم، في اللغة حمل الغير على أمر لا يرضاه، وأما في الإصطلاح فهو حمل الغير على أمر لا يرضاه لو خلي ونفسه. نقول في الإصطلاح حمل الغير على أمر لا يرضاه لو خلي ونفسه بارتكاب نهي أو ترك أمر. نقول في اللغة حمل الغير على أمر لا يرضاه، وأما في الإصطلاح فهو حمل الغير على أمر لا يرضاه لو خلي ونفسه إما بارتكاب نهي أو ترك أمر من الأوامر. والدليل على أن الإكراه أنه من أسباب التخفيف قول الله عز وجل في الكفر: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الإكراه يشترط للإكراه لكي يكون سببا للتخفيف، نعم، اشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما حدد به. نعم، نقول الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما حدد به. والشرط الثاني أن يكون المكره عاجزا عن دفع هذا المكره، نعم أن يكون المكره عاجزا عن دفع هذا المكره. الشرط الثالث، نعم الشرط الثالث أن يكون هذا الإكراه مما يشق على المكره تحمله، نعم أن الشرط الثالث أن يكون هذا الإكراه مما يشق على المكره تحمله. الشرط الرابع أن يظن المكره أو يعلم أن المكره سيوقع هذا ما هدد به، نعم نقول الشرط الرابع أن يظن أو يعلم أن المكره سيوقع ما هدد به. فأصبحت الشروط أربعة: الشرط الأول أن يكون المكره قادرا، والشرط الثاني أن يكون المكره عاجزا، والشرط الثالث أن يكون المهدد به مما يشق تحمله، والشرط الرابع نعم أن يظن أو يعلم المكره أن المكره سيوقع ما هدد به. والإكراه يكون سببا للتخفيف في حقوق الله عز وجل وفي حقوق الآدميين، فيما لو أكره على إخراج الصلاة في حقوق الله عز وجل يكون سببا للتخفيف، لو أكره على الإفطار في نهار رمضان، لو أكره على إخراج الصلاة عن وقتها، لو أكره على تأخير الحج، لو إلى آخره يقول سبب للتخفيف. لكن كما ذكرت ما يتعلق بالأوامر، نعم ما يتعلق بالأوامر إذا أمكن المكره أن يتدارك فإنه يجب عليه أن يتدارك. فمثلا لو أكره على أن يفطر في نهار رمضان نقول هذا سبب للتخفيف كحكم تكليفي، وسبب للتخفيف كحكم مضعي. فإذا شخص أكره شخصا على أن يفطر في نهار رمضان نقول لا إثم عليك كحكم تكليفي، ولا يجب عليك القضاء كحكم مضعي. لكن إذا كان يمكنه أن يتدارك في باب الأوامر، نعم في باب الأوامر إذا كان يمكنه أن يتدارك فإنه يجب عليه، نعم يجب عليه أن يتدارك، ولا يكون سببا للتخفيف كحكم مضعي، لكنه يكون سببا للتخفيف كحكم تكليفي. فمثلا لو أكرهه على أن يخرج الصلاة عن وقتها، أو أكرهه على أن يصلي وهو محدث، إذا أكرهه أن يصلي وهو محدث فنقول لا تأثم، نقول بأنه لا يأثم، نعم لكن يجب عليه أن يقضي هذه، قل يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة. كذلك أيضا في حقوق الآدميين يكون سببا للتخفيف بسقوط الإثم، نعم سقوط الإثم، لو أكرهه على أن يتلف مال شخص فإنه لا يأثم في ذلك، لكنه كحكم مضعي فإن الضمان لا يسقط، يقول كحكم مضعي فإن الضمان لا يسقط، فإن المكره يجب عليه أن يضمن ثم بعد ذلك يرجع على المكره. وقد لا يكون أيضا سبب للتخفيف، نعم قد لا يكون سبب للتخفيف، فلو أكرهه على أن يقتل شخصا فإنه ليس له أن يقتل هذا الشخص، نعم حتى ولو أدى إلى قتله، لأن بقاء نفس المكره ليست بأولى بالبقاء من نفس المقتول، فقد لا يكون سبب للتخفيف أبدا لا كحكم مضعي ولا كحكم تكليفي. مثلا لو أكره شخص على قتل شخص آخر فإنه ليس له أن يقتل هذا الشخص، ولا أن يتلف منفعة من منافعه، ولا أن يتلف عضوا من أعضائه، ولو أدى ذلك إلى قتله أو إتلاف منفعة من منافعه أو عضوا من أعضائه. كذلك أيضا من أسباب التخفيف النقص، نعم يعني من أسباب التخفيف النقص، والنقص هذا يدخل تحته أمور. الأمر الأول الجنون، والجنون هو فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان، يقول الجنون فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان أحيانا، فالجنون هذا سبب للتخفيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام المجنون حتى يفيق. ففيما يتعلق بحقوق الله، فيما يتعلق بحقوق الآدميين، فيما يتعلق بحقوق الله سبب التخفيف هذا ظاهر، فالمجنون لا يجب عليه العبادات، ولا لا لا لا يجب عليه الصيام ولا الصلاة ولا الحج إلى آخره، إلا فيما يتعلق بالمال، نعم إلا فيما يتعلق بالمال فإنه تجب عليه الزكاة، وأيضا تجب عليه النفقات لأقاربه إذا كان غنيا وهم فقراء. أما بالنسبة لما يتعلق بحقوق الآدميين فالجنون سبب للتخفيف كحكم تكليفي، لكنه ليس سببا للتخفيف كحكم مضعي، فهو سبب للتخفيف كحكم تكليفي، بمعنى أن المجنون لو أتلف مال شخص أو قتل شخصا أو أتلف منفعة من منافعه فإنه لا إثم عليه، لكن كحكم مضعي نعم كحكم مضعي فإنه يجب عليه الضمان في ماله، يجب عليه أن يضمن هذا المجنون في ماله. أيضا من أنواع النقص، من أنواع النقص العتة المعتوه، والمعتوه أو العتة هو نقص في العقل يصحبه خمول وسكون غالبا. المعتوه هو عنده نقص في العقل، المجنون فقد للعقل، المعتوه نقص في العقل يصحبه خمول وسكون غالبا. فالمعتوه ليس كالمجنون، وإنما يقسمه العلماء رحمهم الله، يقسمون ناقص العقل هذا المعتوه يقسمونه إلى قسمين. القسم الأول معتوه معه إدراك وتمييز، نعم معتوه معه إدراك وتمييز، هذا المعتوه الذي معه إدراك وتمييز هذا حكمه كحكم الصبي المميز، نعم ويأتينا أن الصبي المميز تصح منه العبادات ولا تجب عليه، فالمعتوه الذي عنده إدراك وعنده تمييز ما تجب عليه العبادات، خفف عنه الشارع لا يجب عليه الصيام ولا يجب عليه الصلاة ولا الوضوء والغسل إلى آخره، لكنه تصح منه العبادات كالصبي المميز. فالصبي المميز ويأتينا ضابط التمييز أيضا، الصبي المميز إذا توضأ صح وضوءه وصح غسله وأيضا تصح صلاته وصيامه وحجه إلى آخره، لكن لا تجب عليه العبادات. فنقول الأول من أقسام المعتوه معتوه معه إدراك وتمييز، فهذا حكمه كحكم الصبي المميز، بمعنى أن العبادات تصح منه لكن لا تجب عليه إلا ما يتعلق بالمال وهو الزكاة والنفقات. وأما الكفارات المالية فهذه موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، والصحيح عدم وجوبها على المجانين ولا على المعتوهين ولا على الصغار، الكفارات هذه لا تجب على الصحيح. القسم الثاني معتوه ليس معه إدراك ولا تمييز، فهذا حكمه كحكم المجنون، يعني حكمه كحكم المجنون، فأصبح التخفيف في حق المعتوه هذا ظاهر، فلا تجب عليه العبادات إلا فيما يتعلق بالمال كما ذكرنا يجب تجب عليه. كذلك أيضا فيما يتعلق بحقوق الآدميين كحكم تكليفي سبب التخفيف فلا يأثم، لكن كحكم مضعي يضمن هذا المعتوه لو أتلف مالا لشخص أو قتل شخصا إلى آخره فإن عليه نعم فإن عليه الضمان. كذلك أيضا من أسباب التخفيف الأنوث، من أنواع النقص نعم ذكرنا المجنون والمعتوه، أيضا من أنواع النقص الأنوثة، نعم الأنوثة، فالأنثى خفف عنها الشارع لوجود النقص فيها، نعم وتخفيف في الأنثى في مجال العبادات، نعم في مجال العبادات فلا تجب عليها صلاة الجماعة ولا تجب عليها الجمعة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، ولا يجب عليها الحج إلا مع وجود محرم إلى آخره، وإذا حاضت أيضا أو نفست يسقط عنها طواف الوداع إلى آخره، ولا يجب أيضا لا يجب عليها الجهاد إلى آخره. واعلم أيضا القاعدة، القاعدة أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال، سواء كان ذلك في العبادات أو عقود المعاوضات أو عقود التبرعات أو الحدود والقصاص، هذه قاعدة، نعم القاعدة أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال، سواء كان ذلك في العبادات أو في عقود المعاوضات أو في عقود التبرعات أو في نعم في الأنكحة وفي الحدود والقصاص، إلا لدليل، إلا لدليل. فصفة الصلاة ثابتة في حق الرجل أيضا نقول بأنها ثابتة في حق المرأة، فقول بعض العلماء نعم بأن المرأة لا تجافي يقول هذا يحتاج إلى دليل، وقول بعض العلماء بأن المرأة لا ترفع يديها في الصلاة نقول هذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل عندنا أن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة إلا دليل. أيضا بيوع المرأة، شركة المرأة، رهن المرأة، ضمان المرأة، كفالة المرأة، وقف المرأة، ما يتعلق بعقد التبرعات، الوقف، الوصية، الهبة إلى آخره، المرأة كالرجل تماما إلا ما ثبت الدليل بالتفريق. فمثلا صلاة الجماعة لا تجب على المرأة لوجود الدليل، صلاة الجمعة، الجهاد إلى آخره، هذا لوجود الدليل. كذلك أيضا من أسباب النقص الرق، والرق في اللغة العبودية، وأما في الاصطلاح فهو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر بالله عز وجل. نقول من أسباب التخفيف الرق، والرق في اللغة العبودية، وأما في الاصطلاح فهو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر بالله عز وجل. فالرقيق الرقيق فيما يتعلق بالعبادات، عندنا قاعدة، الرقيق فيما يتعلق بالعبادات ما ثبت في حق الحر ثبت في حق الرقيق، فيما يتعلق بالعبادات البدنية المحضة، نقول ما ثبت في حق الحر ثبت في حق الرقيق فيما يتعلق بالعبادات البدنية المحضة. أما القسمان الآخران من أقسام العبادات، لأن العبادات تنقسم ثلاثة أقسام، عبادات بدنية محضة كالصلاة، كصلاة الجماعة، كالأذان، كالإقامة، عبادات مالية، عبادات مركبة من المال والبدن. فالرقيق لا تجب عليه العبادات المالية، لا تجب عليه العبادات المركبة من المال والبدن، تجب عليه العبادات البدنية المحضة تجب عليه العبادات البدنية المحضة كالحر تماما. فما ثبت في حق الحر فيما يتعلق بالعبادات البدنية المحضة أيضا ثبت في حق الرقيق. أما بالنسبة للعبادات المالية لا يجب على الرقيق لأنه لا يملك. العبادات المركبة من المال والبدن كالحج لا يجب على الرقيق لأنه لا يملك. أما بالنسبة للمعاملات، فعقود المعاملات، عقود معاملات الرقيق كعقود معاملات الحر تماما، إلا أنه يشترط لها الإذن، لا بد لها من الإذن، فهو لا يملك التصرف إلا بإذن سيده، وإلا فبيوعه وشركته ورهنه وضمانه وكفالته هذه لا بد لها من الإذن، لا بد لها من الإذن. كذلك أيضا بالنسبة للمجنون، أيها الأحبة، فيما يتعلق بمعاملاته المجنون، هذا كما سيأتينا إن شاء الله نبينه، أن المجنون كل معاملاته لا تصح، في القليل وفي الكثير، بيعه وشراؤه وهبته ورهنه وشركته هذه كلها لا تصح، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا. أيضا من أسباب التخفيف الصغر، من أسباب التخفيف الصغر، والصغر المراد به عدم البلوغ، المراد به عدم البلوغ، فالصغير خفف عنه الشارع، خفف عنه الشارع. وسيأتينا إن شاء الله فيما يتعلق في عبادات الصغير، الضابط في عبادة الصغير، والضابط في معاملة الصغير، الضابط في معاملة الصغير، والضابط في عبادات الصغير. فالصغر سبب للتخفيف، فالشارع لم يجب عليه الصلاة ولا الحج ولا الصيام إلى آخره إلا فيما يتعلق بالحقوق المالية كما ذكرت، النفقات والزكوات فإنها واجبة عليه. أيضا الصغر سبب للتخفيف كحكم تكليفي، فإنه لا يأثم، الصغير لا يأثم لو أتلف مالا إلى آخره، فإنه لا إثم عليه، أو أخطأ في حق الله عز وجل فإنه لا إثم عليه. لكنه ليس سببا للتخفيف كحكم وضعي فيما يتعلق بحقوق الآدميين، فلو أن الصغير أتلف مالا لشخص من الأشخاص فإنه يجب عليه الضمان في ماله هو، يجب الضمان في ماله الصغير، ولو قتل نفسا فإن هذه النفس تجب ديتها على عاقلته، على عاقلته. كذلك أيضا بقينا في أيضا من أسباب التخفيف، من أسباب التخفيف العفو، فإن الشارع عفى عن أشياء كثيرة، عفى عن أشياء كثيرة، فمن ذلك أيضا النجاسات، الشارع عفى عن يسير النجاسات. العلماء رحمهم الله اختلفوا في النجاسة، ما هي النجاسة، ما هو ضابط النجاسة التي يعفى عنها، وضابط النجاسة التي يعفى عنها إلى آخره. فبعض العلماء ذكر لها شروط كما هو المشهور من مذهب الحنابلة إلى آخره، يذكر لها شروط أربعة إلى آخره. والصحيح في ذلك كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يعفى عن سائر النجاسات، عن يسير سائر النجاسات، فالعفو المراد به التجاوز والصفح، الشارع خفف في النجسات فعفى عن يسير سائر النجسات، سواء كان ذلك في المطعوم أو في غير المطعوم، وسواء كان ذلك دما أو غير دم إلى آخره، سائر النجسات كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عفى عنها الشارع، سواء كانت بولا أو غائطا، وسواء كان ذلك دما أو غير دم إلى آخره. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا بأحاديث الاستنجاء والاستجمار، استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بسائر أحاديث الاستجمار، فإن المستجمر لا شك أنه سيبقى شيء من النجاسة بعد استجماره، يعني وهذا عفى عنه الشارع. كذلك أيضا من فروع العفو التي عفى عنها الشارع، عفى الشارع عن الغبن اليسير، يعني الغبن اليسير يعني كون الإنسان يغبن أخاه المسلم في السلعة، يعني ما جرت العادة في التغابن به ويزيد عليه في ثمنها يسيرا فيما جرى به الناس، تعرف الناس أنهم يتغابنون فيه، هذا عفى عنه الشارع. كذلك أيضا العيب اليسير، يعني العيب اليسير هذا أيضا عفى عنه الشارع إلى آخره. بقينا يقول المؤلف رحمه الله على في الدقائق الباقية تكلم عن القاعدة الرابعة، يقول نعم وهذه القاعدة المشقة تجلب التيسير، نعم أشار إليها الناظم رحمه الله بقوله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، يعني الشارح رحمه الله أشار إليها في قوله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. الوجوب في اللغة اللزوم، وأما في الاصطلاح فهو ما أمر به الشارع على سبيل اللزوم. يقول: الوجوب في اللغة اللزوم، وأما في الاصطلاح فما أمر به الشارع على سبيل اللزوم. وقال: يتعلق بالاستطاعة، أي بالقدرة. الاستطاعة وصف يتمكن به الإنسان من الفعل، نعم الاستطاعة وصف يتمكن بها الإنسان من الفعل، نعم، والمراد بها القدرة. قال: فلا واجب مع العجز، العجز نقيض الاستطاعة، ولا محرم مع الضرورة، المحرم في اللغة الممنوع، وأما في الاصطلاح، نعم أما في الاصطلاح فهو ما نهى عنه الشارع على سبيل اللزوم، المحرم ما نهى عنه الشارع على سبيل اللزوم. قال: مع الضرورة، الضرورة في اللغة مأخوذة من الضرر وهو الضيق، نعم مأخوذة من الضرر وهو الضيق، وأما في الاصطلاح فهو ما فالضرورة ما يطرأ على الإنسان بحيث لو لم تراعى هذه الضرورة لتيقن الإنسان أو خاف أن تضيع مصالحه الضرورية. نعم نقول عيد: الضرورة في اللغة مأخوذة من الضرر وهو الضيق، وأما في الاصطلاح فهي ما يطرأ على الإنسان بحيث لو لم تراعى لخاف أو تيقن أن تضيع مصالحه الضرورية. وقد تقدم لنا بالأمس بيان المصالح، نعم بيان المصالح الضرورية. وبعض العلماء رحمهم الله عرف الضرورة بأنها لو لم يرتكب الإنسان هذه الضرورة لأدى إلى فوات نفسه أو فوات منفعة من منافعه أو عضو من أعضائه. نعم عرف الضرورة قال: لو لم يرتكب المحظور لأدى ذلك إلى فوات النفس أو فوات منفعة أو فوات عضو من الأعضاء. هذه القاعدة التي ذكر المؤلف رحمه الله ذات جانبين: الجانب الأول أنه لا واجب مع الاستطاعة، وأن الواجب يترك مع العجز، نعم أن الواجب يسقط مع العجز. الجانب الثاني أنه لا محرم مع الضرورة، وأن المحرم يرتكب مع الضرورة. نقول هذه القاعدة ذات جانبين أو ذات أمرين: الأمر الأول أن الواجب يسقط مع العجز، وأنه لا يجب على الإنسان فعل المأمور إلا بالاستطاعة. الجانب الثاني أن المحرم يترك مع الضرورة، وأنه لا محرم مع الاضطرار. نعم لا محرم على الضرار. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فعلق الله عز وجل تقواه التي تشتمل على أوامره بالاستطاعة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، نعم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فدل على أن الضرورة تبيحها، نعم تبيحها، أن المحرم يبيحه الضرورة، يعني المحرم يبيحه الضرورة. واعلم نعم واعلم أن هذه القاعدة الوجوب يتعلق بالاستطاعة ولا محرم مع الضرورة تابعة للقاعدة السابقة، والقاعدة السابقة أن المشقة تجلب التيسير. ولهذا نقول نعم ولهذا نقول إذا أمر الإنسان بأمر نعم وحصل له عجز عن هذا الأمر، قال لك المؤلف أن الواجب يتعلق نعم بالاستطاعة فلا واجب مع العجز، نقول هذا ينقسم إلى قسمين. نعم إذا حصل الإنسان عجز نعم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إسقاط إلى بدل عند العجز، والقسم الثاني إسقاط بلا بدل. إذا حصل الإنسان عجز فإن المأمور والواجب إما أن يسقط عنه إلى بدل وإما أن يسقط عنه إلى غير بدل. فمثلا إذا عجز عن استعمال الماء يسقط عنه إلى أي شيء؟ إلى التيمم. إذا عجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يسقط عنه إلى الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين. إذا عجز عليه كفارة قتل أو عليه كفارة ظهار، عاجز عن أن يعتق رقبة يصوم شهرين متتابعين. في كفارة الظهار إذا عاجز عن صيام شهرين متتابعين فإنه يسقط ذلك إلى طعام 60 مسكينا. إذا عاجز عن طعام 60 مسكين يسقط إلى غير بدل، يعني يسقط إلى غير بدل. في الصلاة يصلي قائما، إذا لم يستطع فقاعدة، إذا لم يستطع فعلى جنب، هذا إسقاط إلى بدل. القسم الثاني إسقاط إلى غير بدل، يعني القسم الثاني إسقاط إلى غير بدل، وهذا مثله إذا عجز الإنسان عن الحج، نعم لكونه فقيرا ولكونه مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فنقول بأنه يسقط عنه إلى غير بدل. إذا حاضت المرأة قبل طواف الوداع فنقول يسقط عنها طواف الوداع إلى غير بدل. إذا لم يجد الإنسان ماء يتيمم به يتوضأ به ولا تراب يتيمم به فإنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها ويسقط عنه ذلك، نعم يسقط تسقط عنه الطهارة، نعم تسقط عنه الطهارة إلى غير نعم إلى غير بدل. المؤلف رحمه الله قال بأنه لا واجب إلا بالاستطاعة، وقال بأنه لا محرم مع الضرورة، فأفاد المؤلف رحمه الله أن الضرورة أن المحرم لا يبيح إلا الضرورة، نعم وهذا من حيث الأصل ومن حيث الجملة، فالمحرم لا تبيحه إلا الضرورة، هذا من حيث الجملة ومن حيث الأصل. لكن استثنى من ذلك إذا كان المحرم تحريمه تحريم وسائل فإن الحاجة تبيحه. نقول المحرم متى تبيحه الحاجة؟ الأصل في المحرم أنه لا تبيحه إلا الضرورة إلا في موضعين، نعم إلا في موضعين. الموضع الأول إذا كان تحريم هذا المحرم تحريم وسائل وليس تحريم مقاصد فإن الحاجة تبيحه. الحالة الثانية إذا نعم إذا كانت الحاجة عامة، نعم لكل الناس ليست خاصة، نعم فإن الحاجة تبيح المحرم، فأصبح المحرم يباح في حالتين، نعم نعم المحرم تبيحه الحاجة في حالتين، الضرورة تبيح المحرم، هذه انتهينا منها. لكن الحاجة هل تبيح المحرم أو لا تبيح المحرم؟ نقول بأن الحاجة لا تبيح المحرم إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كان هذا المحرم تحريمه تحريم وسائل أباحته الحاجة، إذا كانت الحاجة عامة لكل الناس فإنها تبيح المحرم، نعم فإنها تبيح المحرم. مثال ما تحريمه تحريم وسائل، نعم مثاله النظر، النظر للمرأة الأجنبية. العلماء رحمه الله يقولون بأن النظر للمرأة الأجنبية نعم هذا تحريمه تحريم وسائل، من باب تحريم الوسائل وليس من باب تحريم المقاصد. نعم، لأنه وسيلة إلى ماذا؟ إلى فعل فاحشة فحرمه الشارع، فنقول هذا النظر تبيحه الحاجة. نعم، فإذا احتاجت المرأة أن ينظر إليها الطبيب نعم فنقول لا بأس في هذا الحالة. مثال ذلك ربا الفضل. نعم، مثال ذلك ربا الفضل، هذا تحريمه من باب تحريم الوسائل وليس من باب تحريم المقاصد، لأنه وسيلة إلى ربا نعم إلى ربا النسيئة. ولهذا أجاز الشارع رحمه الله بيع العراية. نعم، العراية الأصل في التمر، عندما تبيع تمر بتمر، التمر من الأموال الربوية، الأصل مثلا بمثل يدا بيد، لكن بيع العراية أجازه، يعني كل الإنسان إذا كان معه تمر يابس يشتري به تمر رطب على رؤوس النخل، لا شك أنه أن المماثلة هنا لا تكون تماما، لأن اليابس ليس كالرطب، لأن اليابس الآن لكيلو 4 أصواع 5 أصواع إلى آخره، كلناه مثلا وسقا يساوي وسق، الرطب هذا خرص خرص يساوي وسق، قد يكون وسق قد يكون أكثر قد يكون أقل، لكن هنا التماثل ليس مقطوعا به. والعلماء رحمه الله يذكرون في باب الربا قاعدة أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هنا الآن نجهل التماثل، لا نقطع تماما بالتماثل، ومع ذلك جازت العراية، لأن تحريم ربا الفضل ليس من باب تحريم الوسائل المقاصد، وإنما هو من باب تحريم الوسائل. ومثل ذلك أيضا لبس الحرير. نعم، لبس الحرير هذا تحريمه من باب تحريم الوسائل ليس من باب تحريم المقاصد، ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير العوام رضي الله تعالى عنه أن يلبس الحرير. نعم، ورخص أيضا لبس الحرير في الحرب، لأن تحريمه ليس من تحريم المقاصد، وإنما هو من باب تحريم نعم من باب تحريم الوسائل. بقي نقطة أخيرة فيما يتعلق قبل أن ننتهي، ما يتعلق بالضرورة، قلنا بأن الضرورة ترتكب يرتكب المحرم من أجل الضرورة، لكن ذكر العلماء رحمه الله لذلك شروطا. الشرط الأول أن تكون الضرورة قائمة وليست منتظرة، نقول الشرط الأول أن تكون الضرورة قائمة وليست منتظرة. والشرط الثاني أن يرتكب من المحرم بمقدار الضرورة، نقول الشرط الأول أن تكون الضرورة قائمة وليست منتظرة، والشرط الثاني أن يرتكب من المحرم بمقدار الضرورة. والشرط الثالث نعم الشرط الثالث ألا يكون هناك وسيلة أخرى من المباحات، نعم غير هذا المحرم، ألا يكون هناك وسيلة أخرى من المباحات غير هذا المحرم. والشرط الرابع والأخير أن يكون الضرر في المحظور الذي سيقدم عليه أنقص من الضرر حال الضرورة. نقول قسم الشرط الأخير أن يكون الضرر في المحظور الذي سيقدم عليه أنقص من الضرر حال الضرورة. أسأل الله عز وجل يرزقنا علم النافع والعمل الصالح. أي نعم، بالنسبة للبيت الذي وافق القاعدة، قال الناظم رحمه الله وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. نعم، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم بلا اضطرار، وكل محظور مع ضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. نعم، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. يقول السائل حفظكم الله وبارك فيكم، ما حكم الاحتجاج بالقاعدة الفقهية؟ تقدم أن تكلمنا على هذا بالأمس، وذكرنا أن من فوائد القواعد الفقهية أنها تغني عن استحضار الدليل، فقد لا يستحضر العالم أو طالب العلم الدليل فيحتج بالقاعدة الفقهية. نعم، وهذا ذكره العلماء رحمه الله، ذكره من فوائد القواعد الفقهية. قل بأن القاعدة الفقهية هذه كما سمعنا هذه مأخوذة من القرآن ومن السنة، فهي حجة ويصح الاحتجاج بها. يقول السائل ما الفرق بين قاعدة الوسائل لأحكام المقاصد وقاعدة الغاية تبرر الوسيلة؟ شلون الغاية؟ ما الفرق بين قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد وقاعدة الغاية تبرر الوسيلة؟ بالنسبة لقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه ذكرنا بأنها أن الوسيلة لها أحكام المقصد، سواء كان ذلك واجبا، سواء كانت المقصد واجبا فوسيلته واجبة، أو محرما فوسيلته محرمة إلى آخره. وأما قول الغاية تبرر الوسيلة، يعني هذا ليس صحيحا، يعني فليس كل غاية تبرر الوسيلة. يعني فمثلا إذا كانت الغاية محرمة فإنها ما تبرر الوسيلة محرمة. إذا كان الواجب أو المسنون لا يتم إلا بمحرم أو مكروه، فهل يأخذ حكمه؟ نعم، قلنا بأن حقيقة سبقا تكلمنا، قلنا بأن المحرم لا تبيح إلا الضرورة إلا في موضعين: الحاجة، المكروه تبيحه الحاجة. نعم، المكروه تبيحه الحاجة، لكن قول السائل هنا بأن الإنسان لا يسلك المسنون إلا بفعل محرم، قل هذا ليس بصحيح. نعم، لأن المحرم يجب اجتنابه، وأما المسنون فإنه لا يجب فعله. نعم، فليس صحيحا أن الإنسان أنه يفعل محرم لكي يؤدي المسنون، لأن المسنون المحرم هذا يجب عليه أن يجتنبه، وأما المسنون هذا لا يجب عليه أن يفعله، فلا يكون المحرم وسيلة لفعل مسنون. يعني بل إن المكروه يرتكب لكي يدرى المحرم، فكيف نرتكب المسنون لكي نفعل المحرم؟ فالله عز وجل لا يتعبد إلا بما شرع، لا يتعبد الله عز وجل بما لم يشرع أو بما حرمه الله عز وجل. الله عز وجل لا يتعبدك بعبادة ثم بعد ذلك لا يتعبدك بعبادة قد نهى عنها. نعم، فارتكاب المسنون أو فعل المسنون عن طريق المحرم نقول هذا لا يجوز، لا شك في ذلك. ذكرتم الحالة الثانية في إباحة الحاجة للمحرمات، وهي إذا كانت الحاجة عامة لكل الناس، فما مثالها؟ مثالها أي حاجة تطرأ للناس فيما يتعلق بمصالحهم. يعني لا أستحضر الآن مثالا، لكن العلماء رحمه الله نصوا على ذلك بأنه إذا كانت الحاجة عامة، نعم، وليست ضرورة، فإنها تبيح المحرم. يعني لكن الآن لا أستحضر الآن مثال، لعلي إن شاء الله نعم أستحضر. ها كيف؟ يحتمل يكون هذا منه، يعني يقول الأخ مثل التصوير، لكن نعم يحتمل، نعم لكن لا أستحضر، لعلي إن شاء الله تأملت فأنا أتيت لما ننسى إن شاء الله غدا. نعم. يقول السائل: قاعدة لا يتم ما لا يتم المكروه إلا به فهو مكروه، فهل يكون كل شيء مكروه شراؤه مكروه مثله ولو نويت به نية صالحة؟ لا أدري، يعني بالنسبة للعلماء رحمه الله يذكرون قاعدة وهي أن المفضول قد يكون أفضل من الفاضل عند المصلحة، يعني أن المفضول يترجع الفاضل عند المصلحة، فقد إذا كان الإنسان اشترى المكروه وترتب على ذلك مصلحة أعظم قد يكون شراؤه ليس مكروها، يعني وإنما يكون مشروعا. يعني فهذا ينظر فيه، يعني بالنسبة لفيما في ما ذكر السائل أو في هذا يختلف باختلاف الحال، لا بد أن ينظر فيه. كما ذكرت أن المفضول قد يكون أفضل من الفاضل عند المصلحة، قد يكون هناك مصلحة ترجع في تجعل هذا المكروه أو تزيل عنه الكراهة. وأنا ذكرت لكم أن الحاجة تبيح المكروه، يعني إذا احتاج الإنسان إلى شيء، إلى فعل شيء مكروه، فإن الحاجة تبيحه ولا يكون في حقه مكروها. نعم. فضيلة الشيخ يسأل مجموعة من الإخوة: ما المقصود بالحكم الوضعي؟ نعم، بالنسبة للحكم التكليفي والحكم الوضعي، حكم التكليفي وما يتعلق بالأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب والتحريم والكراهة والندب والإباحة. وأما الحكم الوضعي فهو ما يتعلق بالصحة والفساد والعلة والشرط والمانع والبطلان والتأثيم إلى آخره، فما يتعلق بالحكم الوضعي يعني ما جعله الشارع سبباً أو علة أو مانعا أو شرطا، نعم، أو صحة أو فسادا إلى آخره. وأما بالنسبة للحكام التكليفية فيما يتعلق بالأحكام الخمسة، يعني الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح إلى آخره. هذا هو الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. يسأل مجموعة من الإخوة عن حكم الإيجار المنتهي بالتمليك. أما بالنسبة للإيجار المنتهي بالتمليك، ليعرفوا من كلام الشيخ محمد أنه يرى أن هذا محرم ولا يجوز، يرى أنه محرم ولا يجوز. الشيخ عبد العزيز توقف في هذه المسألة، وأيضا ذكر لنا الشيخ محمد أن هيئة كبار العلماء يبحثون في الموضوع، فلعلهم إن شاء الله يخرجون بحكم عام للناس فيما يتعلق بهذه المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.